سمعتك عمرا في صوت البرود تنادي بجهرا وتوفي الوعود رأيت خطاك بعزم الهمم تشد الأيادي لرفع العلم وكنت الكفاح ورمز الوطن وكنت المضحي في قلب المحن قومت الغزاة وكان الثمن تاريخا مشرفا وكان الوشاح لخطوة جوادك طلقت العنان تواسي الثكال بكل الحنان تؤرخ وتحظى بنصر الزمان تبيد القلاع بكل اجتياح رأيتك عمرا بكل المعاني رحيقا وصبرا وشغف الأمان في كل العطايا وصدق النوايا في كل الأماكن تعين من يعاني ذكرتك عمرا بكل الوفاء وأشعلت جمرا ينير السماء سحقت البغايا قطعت الجبال وكنت البداية في صنع الأمال سنفخر بنصرا يجوب البلاد يعيد الكرامة ويوفي الميعاد ويبدأ طريقا يلي بي الجديد يعيد العروبة بكل الإخاء يكبل ويخرص صراخ الوعيد وبالحب يفتح طريق الرخاء